Allah, Allah, Allah, Allah. نعم نعم يا أهل القرآن. Allahumma bi ajlihi سبحانك يا رب سبحانك يا رب Oh, Allahumma Thank you. يا رب يا رب. Oh, القرآن. سبحانك يا رب. Oh, قناعت يا الله. Oh, Oh, my God. Thank you. Thank you.